بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال رحمه الله تعالى الآية، أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة، قوله تعالى فادعوه بها، ودل ذلك على أن التوسل لا يكون بما أبطله الله تعالى من التوسل بالأموات أو الغائبين نحو ذلك. فأراد المصنف بهذا الباب الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل به بالأسماء الحسنى، بأسماء الله عز وجل: إنك أنت الغفور الرحيم إلى آخره، والصفات العلى والأعمال الصالحة. ولله الأسماء، لله أي لا لغيره، ولذلك وصفها بماذا؟ بكونها حسنى على وزن فعلى، أي بالغة في الحسن غايته. فأسماء الله تعالى كل ماذا؟ كل حسنى. ثم قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اسألوه وتوسلوا إليه بها. فادعوه بها أي اسألوه وتوسلوا إليه بها، ودعاؤه بها أحد مراتب إحصائها كما في الحديث الآتي. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. إن لله 99 اسما، لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الحصر في هذا العدد، بل له 99 وله زيادة الله أعلم بها. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحديث، ودل ذلك ما سيأتي ماذا؟ على أن أسماء الله تعالى لا تحصر، لا حصر لها. وهذا الحديث لا يفهم منه ماذا؟ لا يفهم منه حصر، كما لو قال: عندي 100 عبد أعددتهم للجهاد، لا يلزم من ذلك أن لا يكون عنده ماذا؟ زيادة على هذا العدد. إذن إن لله 99 اسما من أحصاها، أي أحصى هذه الأسماء. أحصاها مراد بها ماذا؟ على مراتب الإحصاء، إحصاؤها أي إحصاء ألفاظها وعددها، يعني يجمعها هذه 99، ثانيا فهم معانيها وما دلت عليه، ثالثا دعاؤه بها، دعاؤه بها يدعو الله تعالى بهذه الأسماء. ودعاؤه بها على نوعين: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. دعاء عبادة وثناء ودعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى جل وعلا، كذلك لا يسأل إلا بها، لا يسأل إلا بها. فيسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب. إن أراد المغفرة حينئذ يقول: إنك أنت الغفور. إن أراد الرزق يقول: إنك أنت الرزاق، وهكذا. فيكون السائل متوسلا بذلك الاسم. هذا معنى ماذا؟ معنى التوسل: رب اغفر لي إنك أنت الغفور، رب ارحمني إنك أنت الرحيم، وهكذا. قال: أخرجه في الصحيحين من حديث سفيان، وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، يعني محتمل. وزاد بعد قوله: يحب الوتر هو الله، عدد الأسماء، وهذه الزيادة مدرجة الحديث ضعيفة لا تثبت. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم. الحكم هذا من أسمائه هنا. العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع النافع الضار النور الهادي البديع الباقي الوالث الرشيد الصمود، هذه 99 اسما، منها ما دل عليه الكتاب والسنة، منها ما هو زيادة عليه كالباقي ونحوه. ثم قال الترمذي: ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء، يعني أكثر روايات ماذا؟ إن 99 اسما من أحصاها دخل الجنة كذلك، ولم يأتي الزيادة هذه، أكثر روايات لم تأتي هذه الزيادة. قال: ذكر الأسماء الحسنى إلا في هذا الحديث، والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج، ولذلك قال ابن تيمية: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي ماذا؟ هي مدرجة. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. ثم قال: ليعلم أن الأسماء ليست منحصرة في 99 اسما، ليست محصورة في هذا العدد، هذا هو الصواب في المسألة. وإن ذهب ابن حزم إلى أن محصورة في 99، لأنه ظاهري على مذهبه، إن لله 99 قال إذن لا يجوز الزيادة عليها، بل من زاد فقد كفر، كفره وزاد اسما واحدا، بدليل ما رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو هذا الشاهد سأثرت به في علم الغيب عندك. إذن ثم أسماء استأثر الله تعالى بها في علم الغيب لا يعلمها نبي ولا ملك، هذا ظاهر النص، علم الغيب عندك، إذن هي غيب مطلق فلا يعلمه أحد البتة، لم تنزل لا في كتاب ولم يعلمها أحدا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. حينئذ نجمع بين النصين: 99 لا يدل على الحصر، لا يدل على الحصر، عندما أراد رتب جزاء معينا على عدد معين، كما أنه إذا صلى 11 ركعة من الليل قد قام الليل وجاء ما وثبت له الأجر، إن زاد حينئذ زاد على المشروعين. قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ يعني هذا الدعاء. فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم ابن نعم وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في الصحيح. قال: وقال قتادة في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، تتمة الآية: وذروا الذين يلحدون، ذروا يعني ماذا؟ اتركوا، هذا تهديد، ليس المراد ماذا اتركوهم على ما هم عليه إقرارا لهم، وإنما المراد ماذا؟ التهديد، اتركوهم يعني سيكون عقاب عند الله تعالى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم الآية. قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، فسر الإلحاد بماذا؟ بالشرك، فهو دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وعنه: سمى واللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون في أسمائه ما ليس منها، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إلحادا عند الأعمش. وقال قتادة في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: يشركون. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الإلحاد التكذيب. وكذلك كل إلحاد ما هو التكذيب، لكن قد يكون نصا صريحا وقد يكون ماذا؟ متضمنا للتكذيب. قلت: والشرك تكذيب من المشرك، وكذلك تكذيب من المشرك لما أنزله الله في كتابه وبعث به رسوله، كما جرى من قريش وغيره مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكما جرى من المشركين من هذه الأمة، فلم يأخذوا بالآيات المحكمات في تحريم الشرك والنهي عنه، بل كذبوا بالصدق واعتمدوا على الكذب، على الكذب على الله وعلى الكتاب ورسوله. كل مشرك فهو كاذب، وكل دليل يستدل به ماذا؟ فهو دليل على كذبه ليس على صدقه. قال: وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل، فكل من عادل بالأسماء الحسنى والصفات العلى عما اقتضاه الشرع فهو ملحد، فهو ملحد بأي وصف كان، لا نحتاج أن نعدد ماذا؟ أنواع الإلحاد، إنما نقول كل من عادل عن مقتضى الأسماء والصفات في الكتاب والسنة فهو ماذا؟ فهو ملحد، سواء أثبت اللفظة ونفى المعنى أو حرف إلى آخره، سواء اشتق منها أسماء للآلهة، سواء نقلها إلى آلهة، كل ذلك يسمى ماذا؟ يسمى إلحادا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الإلحاد فيها، يعني في الأسماء وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، هذه ثلاثة أنواع: إشراك، تعطيل، نكران، كل ماذا؟ كل إلحاد. ولا تخرج الطوائف التي تسمي نفسها بالجهمية والمعتزلة الأخيرة التي يجمعها وصف المعطلة، لا تخرج عن الإلحاد مطلقا، وهذه الأوصاف الثلاثة كلها صادقة عليها. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف، أسماء أعلام وأوصاف، لماذا؟ لأنها تضمنت معاني دلت على كماله جل وعلا. والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله، على ما يليق بجلال الله وعظمته، يعني على الوصف الذي أراده الله تعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، يثبت ولا يمثل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وتنزيها يعني ينفي ماذا؟ المماثلة، لكن لا يؤدي إلى تعطيل اللفظ عن معناه، بل يثبت اللفظ وما دل عليه من معنى، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مثبتا لما أثبته الله تعالى لنفسه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا من القواعد المهمة في الرد على أهل بدع، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا أثبتنا ذاتا لا تشبه سائر الذوات فلنثبت حينئذ ماذا؟ نثبت الصفات لهذه الذات بقطع المماثلة، يحتذى حذوه. فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، هذا حتى عند الجهمية، فله صفات حقيقية لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، فأثبت ذاتا لا تماثل الذوات، يلزم ماذا؟ أن كل صفة أثبتت لهذه الذات أنها لا تماثل صفات المخلوقين، هذا لازم لهم، والتفرقة بين النوعين تفرقة باطنة. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي، تبع هذه القاعدة مهمة جدا، فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كل مؤول سمى نفسه ما سمى. ولذلك انتبه لهذه الفائدة، وهي أن السلف إنما كانوا يتكلمون عن العقائد، يحكمون على العقائد لا يحكمون على الفرق، لأن هذه قد تختلف أسماؤها من زمن إلى زمن، يقول من قال كذا فهو كافر، من قال كذا فهو مبتدع، من قال لفظي بالقرآن فهو مبتدع، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا، سواء سمى نفسه جهميا، سمى نفسه معتزليا، سمى نفسه سلفيا، سمى أيا كان، سمي نفسك ما شئت، العبرة بماذا؟ بالعقيدة، بحقيقة المسألة، انتبه لهذا، لأن ثم تصنيف صار جهمية معتزلة أشاعرة ثم صارت الأحكام مختلفة، ولو نظرت في عقائد الأشاعرة بعينها هي ماذا؟ مأخوذة عن جهم بن صفوان، وإن كان ثم اختلاف يسير، لكن أصول الكفريات الموجودة عند الجهم موجودة عند الأشاعرة في جملتها. قال رحمه الله تعالى هنا: فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمن. قال علامة القيم رحمه الله تعالى فائدة جليلة، هذا ذكره فيه في البدائع، هذا فيه قواعد جيدة: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تعالى، يعني ما يجري صفة مما أثبته الله تعالى لنفسه أو جرى على وجه الخبرية، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، حينئذ ضبط البابين بما ذكر. أقسام: أحدها ما يرجع إلى نفس الذات، يعني الخبر أو الصفة تكون صفة للذات، ليس متضمن لصفة زائدة على الذات، فمثلا كقولك ذات وموجود، هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بذات الذات، ليس بصفة زائدة على الذات، موجود أي الذات، ذات هذه متعلقة بذات الشيء نفسه. الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير، في الأصل معنوية، منعوتة هذه لا معنى لها، كالعليم والقدير والسميع والبصير، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى صفات معنوية، العلم معنى، وكذلك القدرة والسمع والبصر. الثالث: ما يرجع إلى أفعالهم كالخالق والرزاق. الرابع: التنزيه المحض، تنزيه المحض أي الخالص، ولابد من تضمنه ثبوتا كما مر، لابد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض، لا كمال في العدم المحض. حينئذ إذا جاء الاسم دالا على النفي إنما ذلك لكمال صفاته، كالقدوس السلام، كلاهما يدلان على ماذا؟ يدلان على التنزيه، تنزيه الباري جل وعلا عن ساء عن النقائص والعيوب. لماذا ينزه عن النقائص والعيوب؟ لكماله جل وعلا، لكماله جل وعلا. إذن هذا نفي أو لا؟ قدوس هذا من حيث اللفظ هو ثبوتي، لكن معناه ماذا؟ سلبي. كذلك السلام أي السالم من كل نقص، إذن هو في لفظه ثبوتي وفي معناه سلبي. لماذا في لفظه ثبوتي؟ لأن لم يتسلط عليه حرف النفي. الجملة الاسمية والفعلية أو المنفي والمثبت هذا باعتبار ما يتسلط عليه ماذا؟ من الحروف أو أدوات النفي، ما ولا وليس إلى آخره. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة. اسم مضمون ماذا؟ مضمونه ماذا؟ مضمونه معاني متعددة، لكن هذا مذكور فيما يتعلق به لفظ الصمد، عندما يفسرون هذا الاسم يذكرون ماذا؟ معاني عديدة، كامل في سؤداده في علمه إلى آخره. قال لا تختص بصفة معينة بل دال على معاني، نحو المجيد العظيم الصمد كله تدل على معاني. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا المجد، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، هذا في أصل المجد مراد به ماذا؟ السعة والكثرة والزيادة. فمنه السمجد المرخو والعفار، مرخو والعفار، مرخو شجر سريع الوري، والعفار الزند وهو الأعلى، والمري ما كان أسفل منه، المرخو وهو الزند وهي الأسفل. قال وأمجد الناقة علفها، ومنه ذو العرش المجيد، ومنه ذو العرش المجيد، كذا ليس هناك رب العرش، يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد، ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد صفة العرش لسعته المجيدي على قراءة الخوض، لسعته وعظمته وشرفه. قال وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيه التشهد إنك حميد مجيد، جاء الاسم هنا لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فلما كان المطلوب في التشهد ماذا؟ السعة، سعة الفضل، أتى بلفظ المجيد، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسماء وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه أي التوسل الحديث الذي في المسند والترمذي ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألظوا أي الزموا، ويقال الإلظاظ هو الإلحاح، ألحوا إلزام مع إلحاح. ومنه أي من التوسل بأسمائه، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق هذا بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد، باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس مما يجري أو من الفوائد التي ذكرها رحمه تعالى، أو الأقسام التي تجري على صفة الله تعالى، أو ما يكون خبرا، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، أو دلالة الاقتران، وقد وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، غني له معنى والحميد له معنى، غني له معنى كمال والحميد له معنى كمال، إذا أضيف هذا إلى ذاك زاد كمالا على كمال، زاد كمالا على كمال. الغفور القدير الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، غنى غني صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غنائه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما معا. وكذلك الغفور القدير الحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأملوا فإنه من أشرف المعارف. إذا مقصود بهذا الباب أن التوسل إنما يكون بما شرع الله تعالى بأسمائه وصفاته والأعمال الصالحة، وأما التوسل بالأموات ومما حرم الله تعالى فهو الشرك بعينه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.